وتأتي الآيات بعد ذلك للتعليل ولبيان. إذا كان الأمر كذلك، وإذا كان الأمان والجوار ممنوح لكل مستجير، لكل مريد أن يعلم، فلما القتال ولما الأمر بالقتال؟ فيأتي التعليل ويأتي البيان. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ سؤال فيه الاستنكار، فيه الاستبعاد، سؤال استفهام، فيه معنى الاستبعاد. لأن يكون لهؤلاء عهد عند الله وعند رسول الله وقد نقضوا عهودهم وغدروا وخانوا، فكيف نوفي لغادر؟ كيف يكون للمشركين عهد عند الله يأمنون به عذابه يوم القيامة، وعند رسوله يأمنون به قتالهم وأسرهم في هذه الدنيا وقد سبق لهم الغدر والخيانة؟ لكن هنا يأتي الاستثناء، فالحكم ليس عاما. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ أي لكن الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، والاستثناء منقطع وذاك أرجح. لكن هؤلاء الذين عاهدتم عند المسجد الحرام كبني ضمرة وكبني مدلج، وهؤلاء الذين وفوا واستقاموا، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي فما استقاموا لكم على العهد فاستقيموا لهم على الوفاء. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، إذ إن الوفاء من خلق المتقين، وربنا تبارك وتعالى يحب الوفاء ولا يحب الغدر والخيانة، إن الله لا يحب الخائنين. كيف؟ السؤال يتكرر بالتعجب وبالإنكار وبالاستبعاد. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون؟ كيف يكون لهم عهد وهم ناقضون للعهد، مبطنون للكفر، مظهرون للمودة، يقولون بألسنتهم ما يخالف ما في قلوبهم وصدورهم؟ كيف وإن يظهروا عليكم يتمكنوا منكم، يغلبوكم في قتال أو في حرب، أو يجدونكم في موقف ضعف ظهر عليه غلبة وتمكن منه؟ كيف يكون لهم هذا العهد وكيف تثقون في عهودهم وهم في حالة الظهور عليكم لا يراعوا ولا يحافظوا إلا ولا ذمة؟ الإل الحلف، الإل القرابة، الإل الجوار، الذمة العهد، الذمة الأمان، الذمة كل حق يعاب على إغفاله، الذمة كل أمر لازمك فإن ضيعته أصابك الذنب أو لزمك الذنب والتذمم رفع الذنب. الذمة الأمان، الذمة العهد، الذمة كل حق، كل حق إذا ضيعته لزمك ذنب، كل حرمة يجب الحفاظ عليها. كيف وإن يظهروا عليكم يغلبوكم لا يرقبوا الرقيب الحافظ، لا يرقبوا لا يراعوا فيكم قرابة أو رحم أو جوار أو حلف أو عهد أو مواثيق، هم يراعونها حالة الضعف، حالة كونهم مغلوبين. أما إن غلبوا وظهروا فلا عهد ولا ذمة ولا قرابة ولا رحم. كم عذبوا المسلمين في مكة؟ كم صنعوا بهم؟ كم فعلوا بهم؟ كم حاصروهم؟ 3 سنوات في شعب أبي طالب لا يبايعونهم، لا يزاولونهم، لا يكلمونهم. كم وكم؟ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة؟ يرضونكم بأفواههم، أي الكلام عن العهد والمواثيق والوفاء بالعهد والاستمرار على الوفاء. وتعبى قلوبهم ما نطقت به ألسنتهم، وأكثرهم فاسقون. أكثرهم، كل كافر فاسق، كل كافر فاسق، وهؤلاء كفار. فلما قال وأكثرهم فاسقون وكل كافر فاسق، أي أكثرهم يجاهرون بالعدوان والتعدي، يجاهرون بالمعاصي، يجاهرون بالكفر والفسوق، وأكثرهم فاسقون. لا عقيدة تربعهم ولا مروءة تمنعهم. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. اشتروا بآيات الله بالقرآن الذي دعاهم إلى سعادة الدنيا والآخرة، دعاهم للتآلف والتحابب والتوادد والتراحم، دعاهم إلى الصلة والصدق والعفاف، دعاهم إلى بر الأمهات ومنعهم من وأد البنات، دعاهم إلى كل معروف، دعاهم إلى كل خلق كريم. اشتروا بهذه الدعوة وبهذه الآيات وبالقرآن ثمنا قليلا، وهو اتباع الشهوات واتباع الهوى وحب الدنيا. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، امتنعوا عن الاستقامة، صد امتنع وانصرف، أو صد غيره وصدوا عن سبيله، أي صدوا الناس عن الإسلام، صدوا الناس ومنعوهم عن الإيمان، وصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن الاعتمار في عام حديبية، وصدوا عن سبيل الله. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. عملهم أسوأ عمل على وجه الإطلاق، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، التكريم للتأكيد على غدرهم وخيانتهم وعدم مراعاتهم للحلف أو للقرابة أو للرحم أو للحقوق أو للواجبات. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون، المتجاوزون للحد في كل شر. ذاك حكم الله فيه، ذاك بيان الله عنهم. ومع ذلك، ومع كل ذلك، تفتح لهم أبواب التوبة وأبواب الإنابة وأبواب العودة إلى الحق. فيقول عز من قائل: فإن تاب، فإن تاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فإن تابوا عن الشرك ودخلوا في الإسلام وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم. رغم ما حدث، رغم ما حدث، رغم ما كان فيهم، رغم ما كان فيهم، رغم ما صنعوا، رغم ما صنعوا، فالإسلام يدب ما قبله، ورحمة الله تبارك وتعالى واسعة. لكن في الآية أمر يدعو إلى التأمل. ذاك حكم الله فيهم، ذاك بيان الله عنهم. ومع ذلك، ومع كل ذلك، تفتح لهم أبواب التوبة وأبواب الإنابة وأبواب العودة إلى الحق. فيقول عز من قائل: فإن تاب، فإن تاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فإن تابوا عن الشرك ودخلوا في الإسلام وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين لهم ما لكم وعليهم ما عليكم. رغم ما حدث رغم ما كان فيهم رغم ما صنعوا فالإسلام يجب ما قبله ورحمة الله تبارك وتعالى واسعة. لكن في الآية أمر يدعو إلى التأمل خاصة أنها ختمت بقوله ونفصل الآيات لقوم يعلمون يفهمون ينتفعون يتأملون، جملة اعتراضية، لأن بعدها وإن نكثوا أيمانهم فإن تابوا فإخوانكم وإن نكثوا أيمانهم فقاتلوهم. وبين هذا وذاك قول الله ونفصل الآيات لقوم يعلمون، كأن الله يدعونا للتأمل في أحكامه وفي بيان هذه الأحكام ولما حكم بذلك ولما أمر بالقتال ولما أعطاهم المهلة ولما فتح لهم أبواب التوبة. كل ذلك دعوة للتأمل، دعوة للعلماء، دعوة لمن يفهم، لمن يستوعب، لمن يستخلص، لمن يستنتج، دعوة للتأمل. أيضا قرن الله تبارك وتعالى بين ثلاثة أمور: التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نفسه لابد من الانتباه لها. فإن تابوا أسلموا وامتنعوا عن القتال وامتنعوا عن الشرك ودخلوا في الإسلام، هل يكفي؟ ما علامة ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ أمران: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فمن تاب ولم يصلي، فمن تاب ولم يزكي فلا توبة له. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة شروط ثلاثة فإخوانكم في الدين. من هنا قرن الله تبارك وتعالى بين الصلاة وبين الزكاة، وهناك ثلاثة أمور قرن الله بينهما، من فرق بينهما أثر: طاعة الله وطاعة رسوله. فمن قال أطيع الله ولا أطيع الرسول أثم، وربنا يقول وأطيع الله وأطيع الرسول. الصلاة والزكاة. لذا حارب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مانع الزكاة، وسميت الحروب بحروب الردة، واعتبرهم مرتدين عن الإسلام لأنهم صلوا ولم يزكوا. فقال: والله لا أفرق بين من منع الصلاة ومنع الزكاة. قرن الله بين الصلاة والزكاة فقال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حي. دائما في القرآن تجد أن الله قرن بين الصلاة وبين الزكاة فلا تفريق بينهما. وقرن ربنا بين شكره وشكر والديك فقال: أن اشكر لي ولوالديك. فمن شكر الله ولم يشكر والديه ما شكر الله ولم يقبل الله منه شيئا، لأنه فرق بين ما جمعه الله: أن اشكر لي ولوالديك. ثلاث: من فرق بينهم قيل فرق الله بينه وبين رحمته يوم القيامة. طاعة الله وطاعة رسوله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، شكر الله وشكر الوالدين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة. من هنا فسر كثير من العلماء هذه الآية بأن من منع الصلاة وامتنع عنها عامدا خرج من الملة. وكذلك من منع الزكاة عامدا خرج من الملة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة شرط آخر، وآتوا الزكاة شرط. فإخوانكم في الدين، الأخوة في الدين بمعنى لهم ما لكم وعليهم ما عليهم، هذه الأخوة في الدين. والحكم لهم بالإسلام بشروط ثلاثة: التوبة والصلاة والزكاة. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا إيمان لهم. إنهم لا أيمان لهم قراءتان: إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهوا. وإن نكثوا، النكث ينكث ينكث، نكث ينكث وينكث نكثا، نقض. والأصل في النكث هو إعادة غزل الكساء بعد نقض خيوطه، بعد نقض خيوطه. فالنكث نقض وحل لكل ما فتل، لكل ما فتل. يعبر بالكلمة عن نقض العهد، عن نقض العهد. فإن نكثوا أيمانهم، الأيمان التي حلفوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين التعاهد، حلفوا بأغلظ الأيمان على الوفاء بالعهد وعلى الاستقامة على ما تعاهدوا عليه، ثم نقضوا، كما حدث من خزاعة حين اعتدوا على بني بكر وعاونتهم قريش على ذلك، وكان بنو بكر في حلف وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم بالسب بالتنقيص فقاتلوا أئمة الكفر. قياس الكلام وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوهم بدلا من الضمير جاء بأئمة الكفر، كأنهم إذا نكثوا أيمانهم وطعنوا في الدين أصبحوا في الكفر أئمة، أصبحوا في الكفر رؤساء وسادة، لم يصبحوا كفارا عاديين بل أصبحوا صناديق وأئمة، جمع إمام في الكفر. وقيل قاتلوا أئمة الكفر أي قاتلوا رؤساءهم. من هنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف، بقتل كعب بن الأشرف، وكلكم يعرف قصته. قاتلوا أئمة الكفر، لأنك لو قاتلت الرؤساء، لو قاتلت الصناديد، لو قاتلت هؤلاء الزعماء فقتالهم قتال لمن دونهم، قتالهم وقتلهم يفرد أتباعهم. فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم، أي لا يحافظون على ما حلفوا عليه، لا يحافظون على إيمانهم أبدا، لا يحافظون على إيمانهم. لا إيمان لهم قراءة أخرى بمعنى لا أمان لهم ولا إسلام. فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، يتوقفون ويمتنعون عن نقضهم للأيمان والعهود وما إلى ذلك. والآية تبين الهدف من القتال، الهدف من القتال. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. لماذا وإلى أي مدى؟ لعلهم ينتهون. إذا فالقتال هدفه الانتهاء عن الكفر والانتهاء عن إزاية رسول الله والمسلمين، وليس هدف القتال الإضرار أو التدمير أو الإزاية لهم. إذ إن القتال في الدنيا قد يكون هدفه التدمير، حرق النخل وحرق الزروع وتدمير البيوت وقتل الناس بلا تمييز بين مقاتل وغير مقاتل، بين شيخ وبين طفل وبين شاب، فربنا تبارك وتعالى يبين علة القتال لعلهم ينتهون، أي قاتلوهم لتمنعوهم عن الكفر، قاتلوهم لتمنعوهم عن الغدر والخيانة، فإن امتنعوا فلا قتال، ولا تقاتلوهم لمجرد الإزاية أو الانتقام، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. في مثل هذا المعنى وردت حكايات كثيرة وروايات عن تصرف الصحابة رضوان الله عليهم، فقد روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه في قتال مكنه الله تبارك وتعالى من عدوه في مبارزة، وسقط الكافر، سقط العدو على ظهره، ووضع علي بن أبي طالب قدمه على صدره، ووضع ذؤابة السيف في عنقه، وهم بالطعن، فبسق الكافر في وجه علي، بسق في وجهه، فرفع قدمه ورفع سيفه وتركه، فقيل له يا علي مكنك الله من عدوك وعدوه، مكنك الله من الكافر، فكيف تتركه وتنصرف؟ قال هممت بالطعن، وكانت الطعنة في الله وفي سبيل الله، فلما بسق في وجهي خفت أن تكون الطعنة انتقاما لنفسي فرفعت السيف عن عنقه. الذي تعلموه في مدرسة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، الوفاء، الدفاع عن العقيدة والقتال في سبيل الله، إخلاص النية لله. من هنا يبين ربنا تبارك وتعالى أنه لا إذاية ولا إضرار ولا هدف من القتال إلا تأصيل عقيدة التوحيد ومنع الشرك، فإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. ها هي العلة. ثم يأتي الخطاب لفئة من الناس ربما هم بعض المؤمنين الذين تحرزوا من القتال أو تملكهم بعض الخوف، أو لبعض المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، وقد كان حول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المنافقين، فيقول الله تبارك وتعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ألا تقاتلون، لا نفي، لا أداة نفي، والهمز همز استفهام، وإذا دخل الاستفهام على هذا النفي كأنه توبيخ يحمل في طياته التحضيض، توبيخ يحمل في ثناياه التحضيض على القتال. ألا تقاتلون قوما، أي كيف يكون منكم ذلك، أي كيف تمتنعون، فهو توبيخ في نفس الوقت تحضيض وحث على القتال. ألا تقاتلون قوم نكثوا أيمانهم، تلك واحدة، نقضوا عهودهم ونكثوا أيمانهم التي حلفوا، وهموا بإخراج الرسول حين حدث في مكة واجتمعوا في دار الندوة وأرادوا كما جاء في سورة الأنفال وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هموا بإخراج الرسول ونسب الإخراج إليهم لأنهم تسببوا فيه، لكن الخروج كان بأمر الله وبوحده، لكنهم كانوا سببا فيه فنسب إليه، وهموا بإخراج الرسول واحدة أخرى، وهم بدأوكم أول مرة. كيف؟ كيف بدأوهم أول مرة؟ أولا حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة للإسلام دعاهم بالحسن وألزمهم الحجة وتحداهم فأتوا بمثل القرآن، عجزوا قال فأتوا بعشر سور، عجزوا فأتوا بسورة من ثلاث آيات كسورة الكوثر أقصر سورة في القرآن ثلاث آيات، عجزوا بدلا من قبولهم للتحدي الذي عجزوا عنه وبدلا من استقامتهم ومعرفتهم بالحق عاندوا، وهم بدأوا بالإداية، بدأوا بحبس المسلمين، بدأوا بمنع الطعام عنهم. كيف عذب بلال؟ كيف عذب مصعب؟ كيف وكيف وكيف وكيف؟ كيف جاءوا بالأذى والقذى ووضعوه على ظهر سيد الخلق وهو ساجد بين يدي ربه في الكعبة؟ كيف وكيف؟ هم بدأوكم أول مرة. واحدة أيضا، أو تذكرون في غزوة بدر وجاءت قصتها في سورة الأنفال منذ قريب العير مع أبي سفيان، سمع بخروج المسلمين للعير أخذ طريقا آخر ساحل البحر ونجا، وخرج الصناديد حين استفرخهم أبو سفيان أدركوا أموالكم، أدركوا عيركم، أدركوا قافلتكم. خرجوا بزعامة أبي لهب، وخرج عقبة بن أبي معيط، وخرج الصناديد. حين خرجوا جاءهم الرسول من قبل أبي سفيان يقول ارجعوا عودوا إلى مكة فقد نجت العير. ماذا فعلوا وماذا قال؟ قالوا أبدا لا والله لا نرجع حتى نرد بدر، حتى نرد بدرا ننحر الجذور ونشرب الخمور وتغني بنا الخيام وتسمع من العرب. هم أصروا. من الذي بدأ القتال؟ أول غزوة غزوة بدر، من الذي بدأ القتال فيها؟ هم أصروا على القتال، وخرج رسول الله للعير ولم يرد قتالا ولم يكن معه أفراس ولا عدة. حين نجت القافلة، لو عاد جيش الكفار إلى مكة لعاد رسول الله إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، لكنهم أصروا على الذهاب إلى بدر فكانت مصارعهم. وهم بدأوكم أول مرة، أتخشونهم؟ سؤال فيه التوبيخ الشديد. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، إذ قضية الإيمان ألا يخشى المؤمن غير الله. فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. لكن السؤال، هل ممكن للمؤمن أن يخشى غير الله؟ نعم، في أمور الدنيا تخشى العقرب، تخشى الثعبان، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وهكذا. فقالوا المقصود أن تكون الخشية في شأن ما يعبد، فلا يصح الخشية في العبادة لغير الله، إذ كان مشركو مكة يخشون الأصنام يعملون لها ألف حساب، وكان المشركون في كل مكان، حتى قالوا أصابتك آلهتنا بسوء لبعض الأنبياء، قد اعتراك بعض آلهتنا بسوء، والآخرون اعتبروا النجوم تؤذي وتفعل، وهكذا. فالخشية المقصودة هنا هي الخشية في العبادة، الخشية في العبادة. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. أما الخشية التي في جبلة الإنسان كأن تخاف من الكلب العقور، رأيت كلبا عقورا هل تتعرض له أم تحتمي منه؟ هل تخشى المرض أم لا؟ هل تخشى العقرب؟ هل تخشى الحية؟ نعم، الإنسان في هذه الدنيا يخشى الضرر، لكن في العبادة الخشية لله وحده، هو المحاسب، هو المسيب، وهو المعاقب، هو الملك، هو الحكم العدل، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.